يقول ابن الجوزي: من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في أفعاله وأن يدري من أين ينشأ الرضا فليتفكر في أحوال الرسول، فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق رأى الخالق مالك، وللمالك أن يتصرف في مملوكه، ورآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا، فسلم تسليم مملوك لحكيم. وصلت ولا لسه؟ صل يا ابني. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. علم أن الخالق مالك، أن الخالق إيه؟ مالك، وللمالك أن يتصرف في مملوكه كما يشاء. عشان كده ربنا قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله ملكه، يتصرف فينا كما يتصرف الملاك في أملاكهم. واحد اشترى جهاز التسجيل ده، ادي يكسر فيه حقه بتاعه ملكه، يكسره يدغدغه يشيله يحطه، هو حر. فلما ربنا سبحانه وتعالى يصنع فيك ما أراد خلاص مالك. ثم هو حكيم لا يصنع شيئا عبثا، لا يصنع شيئا ايه؟ عبثا. فسلم تسليم مملوك لحكيم. مملوك لإيه؟ لحكيم. يبقى الحكيم لما يفك التسجيل ده لحكمة، ما يكسروش. عشان كده قلت لك لا يبتلي ليعذب. قال الله الرحيم الودود الكريم: ما يفعل الله بعذابكم؟ ما يفعل الله ايه بعذابكم؟ عارف يعني ايه؟ ها؟ ربنا يستفيد من تعذيبكم يعني؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. تعيس أزن؟ أزن عم الحق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها الأحبة في الله، أنا قبل ما أتكلم في الموضوع أخي الوقت اللي كان بيسألني قل لي الشيخ فلان والشيخ فلان برضو لسه عايزين نقعد نتكلم عن المشايخ؟ مش كفاية الفتن اللي احنا فيها؟ مش كفاية البلاء والمصايب؟ احنا عايزين نوصل لربنا يا جماعة، عايزين نوصل الجنة، عايزين الأمة دي ربنا يرحمها. اللهم ارحمنا يا رب. اللهم انزل علينا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. في الدرس بتاع الصالحين اسمه عباد الله الصالحين، حديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. أنهلك وفينا الصالحون؟ أليه؟ نعم، إذا كثر الخبث. الخبث النهاردة كتير ولا الصالحين أكتر؟ الخبث كتير، وإحنا عمالين ندبح في الصالحين في أهل الدين ونفرق في الصالحين، وكل شغلنا إيه رأيك يا شيخ في جماعة التبليغ؟ إيه رأيك يا شيخ في جماعة مش عارف إيه؟ إيه رأيك يا شيخ في الشيخ فلان؟ وإيه رأيك يا شيخ في الشيخ فلان؟ قطع رابي الناس واقتل الدين واهدم الرموز. ليه؟ خليك في نفسك. ودايما القاعدة اللي أنا قلتها لكل ملتزم: اعرف الحق تعرف أهله. اعرف ليه؟ اعرف الحق. أعرفه إزاي يا شيخ؟ تعلم الكتاب والسنة. بعيد لي ورقة أتعلم فين؟ هو أنا لاقي حد أتعلم منه؟ لأنك ما فيكش خير. لو فيك خير ربنا هيسخر لك اللي يعلمك ويهيئ لك اللي يعلمك. اللي بيعلمه كتير وموجودين، بس إحنا اللي بندور على الحاجة على مزاجنا. أنتوا زعلتوا مني؟ ما أوعوا تزعلوا، أنا بحبكم. ودي زي ما قلت دايما، في فرق بين محمد حسين اللي بيطبطب عليك ويقول لك أنا بحبك، وفرق بين محمد حسين المربي اللي ممكن يزغدك في صدرك أو يخبطك على دماغك. مربي لازم أوريك الحق، ولازم يكون في النصح بعض خشونة عشان نتربى. اللهم أصلح أحوال المسلمين يا رب. نرجع نقول

اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا رب. قال بعض الصحابة: أسلمنا مع رسول الله وكان أحدنا لا يجد ما يملأ بطنه، فمنا من مات ولم يصب من هذه الدنيا شيئا كمصعب بن عمير، مات ولم نجد ما نكفنه فيه إلا نمرة إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدت رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، نبات طيب الرائحة. يا مصعب بن عمير الذي فتح المدينة وحده، وكان مع عبد الله بن أم مكتوم، قائد فتح المدينة يموت لا يجدون له كفنا. عندك كم جلبية في البيت، وكم قميص وبنطلون، وكم عباية للبيت وللنوم، وكم بدلة للخروج، وكم وكم وكم. مصعب بن عمير مات وملقوش يكفنوا في ايه، ملقوش يكفنوا في ايه. قال: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. نفهم بقى من حديث النبي ما صلي عليه أن الذين يغزون فيغنمون ويسلمون استعجلوا إيه؟ ثلثي أجرهم، ضيعوا التلتين. اللي انت خدته ضيعت كام من حياتك في الآخرة؟ اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا رب، اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا حي يا قيوم. من هنا نفهم قول سلمان الفارسي، قال: لما أتاه الموت بكى، قالوا: ما يبكيك؟ قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا وما أراني إلا تجاوزته. قالوا: وما عهد إليكم؟ قال: عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب، فلما مات حسبوا له تركته فوجدوا ما عنده 16 درهما. 16 درهم يعني 64 جنيه اللي هو سابهم، اللي سابهم 64 جنيه. الشاهد يا شباب أن هذه المتع والملذات، هذه النعم والمسرات بالخاص، بالخصم من حسابك في الآخر، بالخاص. وانت حر بقى زود، فمستقل ومستكثر. قول لي اعمل ايه يعني؟ يعني لو ربنا مديني فلوس اعمل ايه؟ ارميها في الشارع؟ لا، تصدق بقى الفقراء، تفضل لك هناك. يقول ابن آدم: مالي مالي مالي، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هي دي اللي فضلة بقى، هي دي اللي ما تبقى ما خدتهاش مش بتاعتك، ربنا ادها لك وانت ادتها له تاني، ردتها عليه، انفقتها في عيال. عشان كده سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: والله ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا فيبيت عندي منه 3 فأفعل به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. يبحتروا على الفقراء. أحد الناس أسأل الله أن يفرج كربه ويقضي دينه، بيقول لي: أنا بدفع للبنك 60,000 جنيه ربا كل شهر، 60,000 جنيه ربا كل شهر. قلت له: يعني 60,000 دول لو طلعوا للغلابة كل شهر يغنوا كام؟ 60,000 جنيه ده واحد بس. أنا شايف أنه يريد أن يسدد، اتورط. اللهم تب على كل عاصي. مرابي ده طبعا، ان ياخد فلوس بالربا ده مرابي، والربا حرب لله. وعشان كده الراجل ده يقول لي: هات لي اي حد في الدنيا، اقول له ان سكة البنوك سكة الخراب، مفيش حد يمشي في سكة البنوك الا واتخرب بيته خراب. اسأل الله عز وجل ان يصرف الربا عن المسلمين. اللهم انا نعوذ بك من الربا والزنا والغلا والوباء. فلذلك لو أن هذا المال المكنوز، كتير من الناس عمال يسأل: ما حطش فلوسي في البنك أعمل إيه؟